قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المريض: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. كيف يصلي المريض على جنبه وكيف يركع ويسجد مأجوري؟ هذا من رحمة الله جل وعلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا عجز الإنسان عن الصلاة قائمة صلى قاعدة، سواء قعودا متربعا أو محتميا لا فرق في ذلك، أي قعود كان يجزي، لكن الأفضل يكون متربع. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالس صلى متربعا، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، والأفضل جنبه الأيمن إن تيسر، وإلا على جنبه الأيسر. فإن عجز صلى مستقيا على ظهره ورجلاه إلى شارعه إلى قبله، وإذا صلى على جنبه مستقيا يكبر يقول الله أكبر من نية الصلاة في الإحرام، ثم يقرأ فاتحة ويقرأ ما تيسر معها، ثم يكبر ناوي الركوع الله أكبر ناوي الركوع، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ناوي الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، إذا كان إمام أو مفرد سمع الله لمن حمده، ناوي الرحمن الركوع ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ساجدا ويقول سبحان ربي على سبحان ربي بالنية، ثم يكبر رافعا يوقع بعض الشيء يعني في محل جسده بين السجدتين، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، بعد رافع من السجدة الأولى يقول ربي اغفر لي وعلى جنبه، ثم يكبر للسجدة الثانية ناوي السجدة الثانية وسبحان ربي على سبحان ربي وهكذا حتى يكمل الصلاة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.